يقول يدخل الطلاب لاختبار قياس ولا ايش؟ ها؟ قياس؟ ايش قياس؟ مادة؟ يدخلون قبل صلاة العشاء ويخرجون بعد الوقت، بعد الوقت على منتصف الليل. إيه لا لا، هل يجمعون الصلاة مع المغرب أم يقضونها وهل يأتمون بذلك؟ لا، لا يجوز تأخيرها خروجها عن إخراجها عن وقتها. إذا قلنا بالكفر من ترك فرضا واحدا ينزل الحكم عليه، لابد حينئذ من الصلاة في وقته سواء كان اختبار أو غيره، ما يقدم الاختبار على الصلاة، لابد أن يقوم بالصلاة حتى الصلاة جالس ما تجزي، ليس بضرورة اختبار الدراسات، هذه ليست من الضرورات. إذا قام المرء صلاة الفجر ووجد نفسه جنبا فهل يشرع له التيمم ليدرك صلاة الجماعة في المسجد إذا ما خرج الوقت أم يغتسل؟ يقول وجب عليه الاغتسال، وجب عليه أن يغتسل، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، مع أنه مع العلم أنه لو اغتسل تفوته صلاة الجماعة في المسجد، طهارة شرط باتفاق، وصلاة الجماعة مختلف فيها، سنة فرض كفاية فرض عين، الجمهور على أنها سنة مؤكدة. ما وجه الخصوصية يقال لكم الشفاعة أخص من القربة؟ قلنا هذا في اللغة، لأن الشفاعة ضم شيء إلى شيء آخر، يعني جعلوا الواحد اثنين يضم إليه فيصير به شفعة، وأما القربة لا، ما يتقرب به، هذا قد يكون واحدا يقرب المشفوع له عند مشفوع عندهم، ولا يشترط فيه رفع الحوائج. حينئذ من حيث اللغة نقول الشفاعة أخص من القربة، الشفاعة أخص من القربة، القربة المراد بها الحظوة المنزلة المكانة، هذا الأصل في مثل هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا أن المقصود بالقاعدة الثانية وعادها المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أن الحجة أو الشبهة التي تمسك بها المشركون في صرف العبادة لغير الله أنهم أرادوا القربة وأرادوا الشفاعة عند الله. ذكرنا أن المصنف رحمه الله قسم الشفاعة إلى شفاعتين، هذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية، أن يتخذ عبد واسطة بينه وبين خالقه جل وعلا فيصرف له نوعا من أنواع العبادة من أجل أن يرفع حوائجه إلى الله تعالى، وقل هذا مرده إلى التسوية بين الخالق والمخلوق والقياس، قياس الخالق معه على المخلوق. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا بيانا واضحا لهذه الشفاعة وحقيقتها، يقول رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، إذن يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى وأحرى، يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسه وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، أذن له بعد السجود والمحامد ويفتح عليه شيئا لم يعلمه من قبل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك. أسعدون ليس على بابه، لأن من لم تثبت له شفاعة، من لم يكن ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا ليس له حظ من السعادة، لأن أفعل التفضيل المراد به تشريك بين أمرين إلا أنه في المفضل أكثر من المفضل عليه، زيد أكرم من عمرو، زيد عنده كرم وعمر عنده كرم، إذن اشتركا في أصل الصفة، إلا أن زيد كرمه أكثر من كرم عمرو، هكذا. فإذا قيل المسلمون أو الموحدون أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ المشركون تثبت لهم السعادة إذا قيل أنها على بابها، لكن الصواب أنها ليست على بابها، وإنما المراد أصل الصفة. إذن من أسعد الناس؟ من سعيد، سعيد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا أخرج طائفتين، طائفة المشركين الذين لم يقولوا لا إله إلا الله فلا حظ لهم في الشفاعة، وأخرج طائفة ثانية وهم المنافقون، وهم ممن قال لا إله إلا الله ولكن لم يكن خالصا من قلبه. وأجمع أهل العلم على أن المنافقين أشد كفرا من الكفار الظاهرين، من الكفار الظاهرين بإجماع، بدليل أن الله تعالى رتب عليهم في العقوبة الأخروية أغلظ مما رتب على الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دل على ماذا؟ على عظم وقبح ما فعلوه وصنعوه، وهم ممن يقولون لا إله إلا الله. نأخذ من هذه الطائفة أن لا إله إلا الله لوحدها لا تكفي، لابد من شروطها ومعانيها ومعناها ومقتضاها على فهم سلف الأمة، وليس على فهم خلف من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. إذن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو من جمع بين الوصفين، قال وأخلص، وليس المراد مجرد القول فقط ثم إخلاصه وصدقه يكون ليس على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعتبر من الباطل. حينئذ لا نقف معه، إذا وجد ناقض للا إله إلا الله لا نحتج بأنه ممن يقول لا إله إلا الله، وهذا إنما يسلكه المرجئة ومن على شاكلته. قال رحمه الله ابن تيمية: فتلك الشفاعة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك، لا تكون لمن أشرك. وحقيقته، حقيقة الشفاعة، هذا كلام يوضح لأن البعض التبس عليه، حقيقته حقيقة الفعل الذي هو الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. الفضل ممن؟ من الله عز وجل، ليس من الشافع، وإنما أولا وثانيا وآخرا الفضل من الله عز وجل. فالله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، فالذي يغفر هو الله وليس هو الشافع، فيغفر لهم بواسطة دعاء، إذن بواسطة دعاء من أذن له الرب جل وعلا. حينئذ الذي أذن في الشفاعة هو الله، والذي أذن في الدعاء هو الله، والذي يتقبل شفاعة الشافعين هو الله عز وجل. إذن ابتداء وآخرا وخاتمة مرد الشفاعة إلى الله سبحانه، لأنها نوع من الدعاء، فيكون المدعو أصلا هو الله، المدعو أصلا هو الله، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه فينال المقام المحمود الذي هو الشافع. فأراد الله عز وجل أن يغفر للمشفوع له عنده، لكن بواسطة هذا الشافع ليكرمه، يكرم من؟ الشافع، وينال المقام المحمود، هذا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. إذن حقيقة الشفاعة أن الله تعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر واضح، وفيما شاركه غيره من المؤمنين لأن الشفاعة ثابتة، يأذن لهم بأن يدعوا للمشفوع له عند الله فيغفر الله عز وجل لهم للمدعو لهم بواسطة دعاء الشافع. والفائدة تكون للشافع في كون الله سبحانه قد أكرمه وفضله على المشفوع. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، كذلك ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس ففيه جهته. لذلك قال: والمشفع والشافع مكرم كما سبق معنا. أراد الله بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس، ففيه جهتان: أولا ظهور فضله على المشفوع له، لأن الداعي عندما يقال ادعو لي ما تقول لفاسق، وإنما تقول له، تقول لمن تعتقد أنه أفضل منك، فحينئذ ظهر فضله على المشفوع له، ظهور فضله على المشفوع له، وظهور جاهه عند الله تعالى، لأن الله تعالى لا يأذن لأي أحد، وإنما يأذن لمن كان له جاه عنده، وهذا إنما يكون بالعلم والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن هذا هو حقيقة الشفاعة، أنها دعاء، ولذلك قلنا الشفاعة الشركية التي نفاها الشرع إنما هي دعاء صرف لغير الله. وإذا كان كذلك تقرر فيما سبق وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وجاء حديث الدعاء هو العبادة، وصرف العبادة لغير الله يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. والواسطة التي تكون بين الخالق والمخلوق هذه منفية إلا في الشفاعة المثبتة، وإلا أيضا في اتخاذ الرسل واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ الرسالة فحسب. ولذلك نقول الرسل والأنبياء يعتبر من الواسطة بين الخلق والخالق، لكن في أي شيء؟ لا في رفع حوائجهم إلى الله عز وجل، وإنما في تبليغ دين الله سبحانه، ولذلك صح إطلاق هذا الوصف عليهم. ومن عداهم فقد فصلنا الميت والحي الحاضر والغائب على ما ذكرناه سابقا. فذلك جاء حديث اشفعوا تؤجروا، من حديث خرجه البخاري، وهذا في الدنيا، وجاءت الأدلة على أن الحي الحاضر كذلك في عرصات القيامة يجوز طلب شفاعة منه. إذن ما دل الدليل على جواز طلب الشفاعة منه حينئذ نقول هذا يعتبر من الشفاعة المثبتة، وما عداه حينئذ يعتبر على الأصل وهو النفي. وقررنا أن الشفاعة المنفية الأصل فيها النفي، والإثبات يحتاج إلى دليل، فكل مثبت حينئذ نقول أقم الدليل على إثباته، وإلا رجعنا إلى الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى: قاعدة ثالثة من القواعد الأربع التي يميز بها بين مذهب المشركين ومذهب الموحدين، لأنه قد يقع اللبس عند بعض الناس، فحينئذ احتجنا إلى ضوابط وأصول تفرق بين الدينين وبين أحوال الأشخاص لئلا يحصل اللبس، وقد حصل، لئلا يحصل اللبس بين التوحيد والشرك وبين الموحدين والمشركين. وفي الشرع ليس فيه لبس، وإنما في نظر الناس وبتنزيل الأحكام على الأشخاص، هو الذي يقع فيه النزاع أو يقع فيه الخلاف. وأما الشرع فهو واضح، التوحيد ليس فيه خلاف، بل هو من المحكم، بل من أحكم المحكم، ولذلك لم يختلف اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه المسائل البت، وإنما وقع الخلاف بعد ذلك حينما حدثت البدع من الخوارج ومن على شاكلته. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. كيف؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طيب ما في بس تأكيد لي للمعنى. هذه القاعدة أيضا ثالثة القواعد، وهي قاعدة قطعية يقينية، بمعنى أن تتبع نصوص الوحيين كان من نتيجته هذه القاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى إلى أناس متفرقين في عبادته، وهذا واضح مبين من حال العرب، وكذلك في تنزل القرآن مبينا الأحكام الشرعية باختلاف أحوال الأشخاص، ولكن الأحكام متحدة كما سيأتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أناس متفرقين في عبادته ومللهم ومذاهبهم، يجمعهم وصف واحد وهو الإشراك بالله جل وعلا وإن تنوعت معبوداتهم. فالوصف واحد والمعبودات مختلفة، دين واحد والمعبودات مختلفة، ويجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون. فحكم الله عليهم جميعا بأنهم كفار مشركون، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم من دون تفريق بينهم. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. قاتلوا المشركين هذا عام، هل تفيد عموم، أكده بقوله كافة موازية لجميع، فدل على أن كل مشرك وجب قتله. فعينئذ الأمران وصف وحكم مترتب على الوصف، فمتى ما وجد الوصف تبعه الحكم وهو وجوب القتل. قاتلوا المشركين، وقاتلوا المشركين، مشركين نقول هذا وصف، ليس كذلك؟ ذوات متصفة بوصف هو الشرك، فحيثما وجد الشرك حينئذ وجب القتل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحكم هنا وهو وجوب القتل، لأنه قال قاتل هو أمر، والأمر يقتضي الوجوب معلل، وصيغة التعليل أو مناط التعليل هو الوصف الذي ما هو الوصف هنا؟ ما هو الوصف؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل. مشركين جمع مشرك، ومشرك مفعل، أشرك يشرك فهو مشرك، ومشرك هذا اسم فاعل دل على ذات متصفة بوصف هو الشرك. هل هذا الوصف الذي وصفت به الذات له أثر في الحكم أم لا؟ نقول نعم لا شك، لأنه لو لم يكن له أثر في الحكم لما صح الإتيان به في هذا الموضع. لقال قاتل الناس، ما الفرق؟ قاتل الناس، قاتل المشركين، يقول فرق بينهم، الأول كل من يصدق عليه أنه من الناس وجب قتله سواء كان مشركا أو موحدا. وإذا قيل قاتل المشركين حينئذ نقول هذا المشركون اللفظ خاص، بمعنى أن غير المشرك لا يجب قتله، وهو عام في نفسه يعني في أفراده، فكل من اتصف بصفة الشرك فحينئذ وجب قتله. قاتل المشركين قلنا أن هذه تفيد العموم، وإذا أفادت العموم حينئذ الذي وجب قتله في الدنيا هو المشرك الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر قليله وكثيره لا فرق بينهما في وجوب القتل. تبه، قاتل المشركين، المشركين نقول هذا وصف دال على أن الشرك الأكبر يجب قتل فاعله سواء كان الشرك قليلا أو كثيرا. لماذا قصصنا الحكم بالشرك الأكبر دون الأصغر؟ لأنه بالإجماع أن الواقع في الشرك الأصغر لا يجب قتله، لا يقتل، هذا من الفوارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لأن صاحب أو فاعل الشرك الأكبر يعتبر ماذا؟ يعتبر مرتدا عن الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما الذي عنده تنديد لكنه لم يصل إلى حد الأكبر فهذا باق في دائرة الإسلام وحكمه حكم المسلمين، فلا يجب قتله، وهذا محل وفاق. إذن المشركين في الأصل أنه يطلق على الشرك الأصغر والأكبر، وخصصنا الأصغر وأخرجناه من الحكم بالإجماع، وبقي الحكم معلقا على المشرك شركا أكبر. المشركين قلنا هذا الحكم عام في كل من أشرك، سواء كان المشرك به مما يعقل أو مما لا يعقل، وسواء كان أرضيا أو سماويا، وسواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان صالحا أم طالحا. إنسيا أم جنيا فالحكم عام. لماذا؟ لأنه أطلقه. قال المشركين أشركوا بالله من؟ ما بين المشرك به وأطلق الوصف وعلق عليه الحكم، فدل على أن كل من وقع في الشرك الأكبر بقطع النظر عن المشرك به عن المعبود وجب قتله. إذن استوى الوصف واستوى الحكم. أحسن، استوى الوصف واستوى الحكم. استوى الوصف من حيث توجه وتعلق القلب بغير الله سبحانه، فحينئذ صح إطلاق الشرك عليه، صرف العبادة لغير الله من الإخلاص والتوكل والخوف إلى آخره، صح إطلاق الشرك عليه بقطع النظر عن نوع العبادة التي صرفها لغير الله. هذا فيه عموم، وفيه عموم من جهة أخرى، وهو أن المشرك به لا يلتفت إليه البت في تنزيل الوصف والحكم على الفاعل. ووجه الاستدلال من الآية أنه أطلق، والإطلاق ضد التقييد، فإذا قيد خصصنا، وإذا لم يقيد حينئذ حملنا اللفظ على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بمعبود دون معبود، ولا يجوز تقييده بشرك قليل أو كثير، بل الحكم عام. حينئذ استوى الوصف في الأفراد واستوى الحكم، وحينئذ كذلك استوى المعبودات، سوت المعبودات، فكل معبود من دون الله وصرفت إليه نوع من العبادات. قال قاتل المشركين، فلم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه من معرفة حال العرب والآيات المنزلة التي سيذكرها المصنف أنهم متفرقون في المعبودات، هذا يعبد شمسا وهذا يعبد قمرا وهذا يعبد إنسيا وهذا يعبد جنيا. إذن اختلفت المعبودات واختلفت متعلقات القلوب، ومع ذلك جاء الأمر أمرا عاما والوصف وصفا مطلقا، دل على استواء ذاك الحال في دخوله في هذا النص. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة. فإذا احتج على مشرك معاصر بأن ما تفعله هو الشرك الذي فعله الأولون، قال لا، أنا لا أصرف العبادة للأشجار والأحجار، أنا لا أعبد صنما، لا أعبد حجرا، لا أعبد شجرا، وإنما أتوسل وأستغيث بولي من أولياء الله، نقول هذا الشرك الذي أنت فيه لك سلف، وهو أنه قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم متفرقين في معبوداتهم، ومنهم الصالحون ومنهم الأنبياء كما سيأتي ذكرهم، فحينئذ لك سلف ولك أئمة، فأنت تابع ولست بمستقل في هذا النوع، فحينئذ لا يصح الاحتجاج بمثل هذه الأمور. إذن فحكم الله عليهم جميعا بأنهم كفار مشركون، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم من دون تفريق بينهم. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة جميعا، هذا تأكيد لمعنى أن، وليس العموم مأخوذا من قول كافة، بل العموم مأخوذ من أل، لأنها تفيد العموم، وإفادتها العموم من جهة كونها موصولة وصفة صريحة، صلة أل صفة صريحة، الذي هو اسم الفاعل اسم المفعول وصفة المشبهة، وهذا عام في جميعهم، إذن حينئذ نقول إذا تعلق القلب بغير الله، الأصل أن يكون القلب مخلصا لله، وأن يكون القلب قد وجد فيه ما تقتضيه لا إله إلا الله من الصدق واليقين والعلم، فهذه كلها قائمة بالقلب. فإذا قام في القلب ضد ذلك من الشرك والتعلق والاعتقاد بغير الله فقد أشرك بالله، سواء كان المشرك به صالحا أم طالحا، جمادا أم عاقلا، أرضيا أم سماويا، إنسيا أم جنيا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه أوضح وأصرح من الآية السابقة، لأن قوله أحدا نكرة في سياق النهي أو النفي، والنكرة في سياق النهي تعم. وهذا الأحد يصدق على من؟ يصدق على كل من تعلق القلب به واعتقد فيه الشرك مع الله، وكل من صرفت له العبادة من دون الله، فيدخل فيه الرسل والأنبياء، ويدخل فيه الأصنام والأشجار والأحجار، ويدخل فيه كل من صرف له نوع من العبادة، سواء كان من المتقدمين في من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن في زمن الشيخ رحمه الله وإلى زمننا هذا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يؤكد المعنى السابق. واعبدوا الله أمر بالعبادة، ولما كانت العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك قرنه بماذا؟ بالنهي عن الشرك. حينئذ دلالة الاقتران هنا مقصودة ومرادة وحجة، ولا نقول بأنها ضعيفة في مثل هذا المقام. واعبدوا الله، وحدوا الله، وتذللوا له بالطاعة، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، فكل الدين وكل أنواع العبادة دخل في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا شركا قليل ولا كثير. لأن قوله تشركوا فعل مضارع في سياق النهي، وإذا كان كذلك فحينئذ هو منسبق بمصدر وزمن، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم. إذن لا تشركوا قليلا أو كثيرا، وإن قل وإن كان دقيقا فهو منهي عنه، ويستوي فيه الحكم من حيث وجوب القتل، ومن حيث قبل ذلك تنزيل الوصف عليه إذا وجد قليل الشرك، فلا فرق بينهما. فالوصف حينئذ نقول ينزل على الفاعل، كل من تلبس بشرك فلا بد أن يشتق له من ذلك الحدث وصفا، وإذا كان كذلك حينئذ وجب تنزيل الحكم عليه. ومن يقول بأنه يعذر بالجهل حينئذ يفرق بين الحكم والوصف، لأن من وقع في حدث أي كان باللغة وقبل ذلك العقل، وأجمع العقلاء على ذلك إلا المعتزلة ومن على شاكلته، أن كل من تلبس بحدث وجب عقلا ولغة أن يشتق له من ذلك الحدث اسم. فإذا نام نقول نائم، لا يمكن أنه يوجد النوم ولا نطلق عليه الوصف بأنه نائم، ولا يمكن أن يوجد القيام ثم نقول ليس بقائم، لا هو قائم، قلناه أم لم نقله. لماذا؟ لأن هذا بدلالة العقل وبدلالة النقل اللغوي تعين وجوبا أن يشتق لكل من تلبس بحدث اسم من ذلك الحدث. فمن تلبس بالنوم قيل نائم، ومن تلبس بالقيام قيل قائم، ومن تلبس بالضرب قيل ضارب. وإذا لم يتلبس بالضرب لا يصح أن يقال بأنه ضارب، وإذا لم يتلبس بالنوم لا يصح أن يشتق له وصف فيقال له نائم، والعكس بالعكس. إذا متى ما قيل مشرك حينئذ نقول قد تلبس بالشرك، ومتى ما تلبس بالشرك لزمنا لغة أن نقول بأنه مشرك شركا أكبر وقع في التنديد. ثم هل يثبت له الحكم وهو الخروج من الملة ووجوب القتل أم لا؟ هنا نقف مع مسألة العذر بالجهل، هل يعذر أم لا؟ إن كان في بلد لا يعرف فيه حكم الله ولم يبين فيه التوحيد هذا محل النزاع، وأما إذا ظهرت السنة وعلم التوحيد ووجد أهل العلم فهذا محل وفاق بين أهل العلم أنه ينزل عليه الحكم فيطلق عليه الوصف ويستلزم الحكم. وأما إذا لم يكن كذلك فمن نشأ في بادية أو لم يبلغه شيء من العلم ووقع في الشرك، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله، فحينئذ وقع منه الشرك نسميه مشركا شئنا أم أبينا، لأن المسألة لغوية قبل أن تكون شرعية. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هل يتنزل عليه الحكم بالخروج من الملة ووجوب القتل أم لا؟ من عذره بالجهل قال لا هو مشرك، لكنه لا يتنزل عليه أحكام المشركين لجهله، فالجهل يعتبر عارضا ومانعا من تنزيل الأحكام الشرعية عليه. وإذا قيل بأنه لا يعذر بالجهل فحينئذ نقول متى ما وجد الوصف استلزم الأحكام، والثاني هو أرجح أنه لا عذر لأحد بالجهل أبدا في مسائل التوحيد، أصول العظام، الشرك وضده، هذا لا يعذر بالجهل أبدا. ولا تشركوا، قلنا هذا في قليل الشرك وكثيره، به يعني بالله عز وجل شيئا، شيئا نكر في سياق، في سياق النهي فتعب، هذه لابد تحفظونها، تواجهوا مشرك تحاجونه به واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء تسكت، ما يصلح. قد يكون من أهل العلم، عنده قواعد أصول وعنده نحو وعنده وعنده، ماذا تصنع؟ تحتار. ولا تشركوا به شيئا، أنت تسلم أيها الأصولي يا من قرأت الجمع والمنهاج، شيئا نكر في سياق النهي فتعم، هي من صيغ العموم، حينئذ يثبت ولا يستطيع أن يجيب بحرف واحد، لأن العموم إذ لم يكن له مخصص صحيح مستقيم بقي العموم على حاله، ولا يجوز إخراج فرد من أفراده بالهوى والعقل والعادات والتقاليد، لا يجوز، بل يبقى على أصله. إذن ولا تشركوا به شيئا عموما، عموم في المشرك به وعموم في الشرك نفسه. الشرك نفسه قل أم كثر، دق أم جل، محرم، والاتصاف به يصدق عليه وصف الشرك متى ما وقع ولو في أقله، ولو ذبح ذبابة لغير الله نقول هو كمن ذبح ناقة لغير الله، يستويان، هذا قليل وذاك كثير. وكذلك المعبودات لا فرق بينها البتة، سواء كانت أرضية أم سماوية، إنسية أم جنية، لأن قوله شيئا نكرة فيعم، فإخراج شيء منها كالصالحين ونحوهم يحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل الدليل على خلافه بأن نص أن بعض المعبودات التي حكم الله تعالى على أصحابها على فاعل الشرك بالشرك ووجوب القتل قد صرفوا العبادة لهؤلاء الصالحين كعيسى وعزير ونحوهم كما سيأتي، فدل الدليل الخاص ودل الدليل العام على أنه لا حجة له البتة في صرف العبادة للأولياء والصالحين. فإذا احتج المشرك في هذا الزمان بأنه توجه إلى الصالحين قلنا له وأئمتك كذلك إنما توجهوا إلى الصالحين. فإذا قال إنما نطلب الشفاعة والواسطة ولا نعبدهم استقلالا، رددنا عليه بالقاعدة الثانية، وهي أن أئمتك كذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن لم يطلبوا منهم استقلالا، فالفعل هو الفعل والحكم هو الحكم، فلا يلتبس عليك أمر المشركين في كل زمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أي بعث وخرج على أناس متفرقين في عبادتهم، وحكم عليهم بأنهم مشركون، منهم لو قال فمنهم، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة معروف أنهم من الصالحين وأنهم من العقلاء، إذن وجد من المعبودات من هو عاقل صالح. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فدل على أن هناك من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وهم من البشر وهم عقلاء وهم من الصالحين بل من أصلح الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، هذه جماد وهي أرضية، والملائكة صالحون سماوي، والأنبياء والرسل صالحون لكنهم أرضيون، والأشجار والأحجار جمادات أرضية، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، هذا جماد سماوي، جماد سماوي، ومع ذلك قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، على الزيادة المذكورة، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم بحسب المعبودات المتفرقة، بل سوى بينهم في الوصف وفي الحكم. انتبه للمسألتين، سوى بينهم في الوصف وفي الحكم. في الوصف الذي صرف العبادة للملائكة والذي صرف العبادة للأشجار معنى واحد، معنى واحد وهو شرك بالله العظيم، وسواء كان المصروف له ملائكة أم أشجار وأنبياء ورسل، حينئذ لا فرق لتخلف أو اختلاف المعبودات، ولم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى، أراد أن يدلل على هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة انتهت بهذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهم، فالفعل هو الفعل والحكم هو الحكم. والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ على تسوية الحكم باستواء الفعل، تسوية الحكم وهو القتل لاستواء الفعل وهو الشرك من كل، سواء الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأشجار والأحجار. والدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله تعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال واقتلوا المشركين كافة، لكانت أوضح في المقام. وقاتلوهم هذا عام يشمل ماذا؟ كل مشرك بدون استثناء في كل موضع في كل زمن في كل مكان، لأن الأمر هنا مطلق عام له إطلاق وهذا له عموم. فحينئذ كل من وقع في الشرك فالأصل أن ينزل عليه الحكم، وهذا أمر عام. وقاتلوهم بدون استثناء حتى إلى أن حتى لا تكون، حتى لا توجد، فكان هنا تامة، وإن كان ذو عسرة يعني وجد وحصل وثبت، وهنا حتى لا توجد وحتى لا تحصل فتنة، والمراد بالفتنة هنا الشرك. فلأجل أن يزال الشرك وجب القتل، فالقتل مغير إلى انتفاء وارتفاع الشرك، فقاتل ومدة بقاء الشرك في الأرض فأنت مأمور بقتال المشركين. متى تكف عن القتال؟ إذا ارتفع الشرك، حتى لا تكون فتنة. فإذا كانت الفتنة وجب القتال، فإذا ارتفعت الفتنة وهي الشرك حينئذ ارتفع الأمر بالقتال، لأن المؤمن والموحد إذا وجد التوحيد لا يجب قتله وهو موحد إلا بإحدى ثلاث، وليست هذه منها. حتى لا تكون فتنة شرك، وهذا عام سواء قل أم كثر، لأن فتنة نكرة في سياق النفي حتى لا تكون، فحينئذ نكرة في سياق النفي تعم سواء كان شركا قليلا أم شركا كثيرا. ويكون الدين الذي هو العبادة والعمل كله لله خالصا لله جل وعلا، فلا يصرف من العبادة شيء لغير الله تعالى، فلا فرق بين الشرك بالأولياء الصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو الشمس أو القمر أو غيرها كلها، لا فرق، لأنه أمر أمرا عاما، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة من أجل أن يرتفع الشرك، وهذا أمر عام ويسقط على كل شرك وعلى كل مشرك وعلى كل من صرف عبادة لأي نوع من الأنواع. إذن نقول الوسائط لدى العرب بعضها تعقل وبعضها لا تعقل، وبعضها سماوي وبعضها أرضي. فقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عام في الجميع، عام في الجميع، يشمل العقلاء وغير العقلاء، ويشمل المعبودات الأرضية والسماوية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، قال الضحاك عن ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، لا يكون شرك. ففسر ابن عباس الفتنة بالشرك، الفتنة قد تكون معصية وقد تكون بدعة وقد تكون بلاء، تختلف باختلاف المواضع، لكن في هذا المحل تفسر الفتنة بماذا؟ بالشرك، لأن فيها ابتلاء. يعني لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم، فسروا الفتنة هنا بماذا؟ بالشرك، وهو المعتمد عند جماهير المفسرين. وقوله ويكون الدين كله لله، قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال يخلص التوحيد لله، ويكون الدين دين بمعنى العمل، يكون لله بمعنى أنه يكون خالصا لله. وسبق أن بعضهم يفسر العبادة، وهي طريقة ابن عباس، كل عبادة أمر بالعبادة في القرآن فسرها بالتوحيد، إياك نعبد إياك نوحد ونرجو ونخاف يا ربنا، هكذا قال إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وهنا قال حتى يكون، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فسره بماذا؟ بالتوحيد، فسره بالتوحيد حتى يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة وابن جريج ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله. وهذا من اختلاف التنوع، إذا فسره ابن عباس بالتوحيد وفسره غيره بلا إله إلا الله كان المؤدى واحد، فالتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله. وقال محمد ابن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد، وهذا أيضا لا يخالف ما سبق. ثم قال ابن كثير ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه من جهة المعنى هي معنى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومتى يرتفع الشرك؟ إذا قالوا لا إله إلا الله. متى يرتفع الشرك؟ إذا قالوا لا إله إلا الله. إذا أمرت أن أقاتل الناس، قاتلوهم، هذا هو الأمر، حتى لا تكون فتنة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فدل على أن الحديث والآية في محل واحد، وإنما اختلفا من جهة اللفظ. إذن الدليل هنا عام، مراده عام، على أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال كل مشرك بقطع النظر عن المعبودات. ثم قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ودليل الشمس والقمر، دليل الشمس والقمر، ودليل الشمس والقمر ودليل الشمس والقمر، يعني والدليل على أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الشمس والقمر، كلها على حذف مضاف، هذا تقديره. ودليل الشمس والقمر أي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس منهم من يعبد الشمس والقمر، هي كواكب. وعبادة الكواكب هذه جاءت إلى العرب من الصابئة قوم إبراهيم عليه السلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأصل هذا المذهب الذي هو عبادة الشمس والقمر، أصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده. الله أكبر، تعبير جميل، كسر حجتهم بعلمه، حجج إنما تنكسر ليست بالأيدي ولا بالسب ولا بالشتائم، وإنما تنكسر بماذا؟ بالعلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأي باطل أو أي خلاف إما أن تدلي بعلم وإلا يلزم الصمت. وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريفه، وهو مذهب قديم في العالم، وأهله طوائف شتى، فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك مالك الفلك فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. إذن لهم نوع شبهة في حلول الأرواح في هذه الكواكب. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أي من علاماته على وحدانيته جل وعلا، ومن حجج الله تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته، الليل والنهار أي اختلاف الليل والنهار ومعاقبة كل منهما صاحبهم، كل منهما يعاقب صاحبهم، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس بينهما فاصل. وسيأتي في المواقيت، هناك أوقات الصلوات أن بعضهم يرى أن ثم فاصلا بين العصر والظهر، الصواب لا. والشمس والقمر، للشمس تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن الليل والنهار واختلافهما والشمس والقمر وما فيهما من منافع ومصالح، هذه آيات على وحدانية الله جل وعلا وحجة على الخلق، آية كونية على أن خالق هذه الأمور هو المستحق للعبادة. لذلك عاقبه بقوله: فلا تسجدوا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا عام، الواو هذه تفيد العموم لأنها ضمير، وهذه تعتبر من العمومات، وأقيموا الصلاة، آتوا، هذا عام يشمل كل من هو داخل تحت تكليف في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة. ولا لا تسجدوا، لا تسجدوا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. خلقهن أتى هنا بماذا؟ بالتأنيث، ولم يقل خلقها، خلقهن بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التفسير، وإذا كان كذلك جاز تأنيثه، ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث، لأن القمر مذكر كذلك، والليل مذكر، والشمس مؤنث، لم يغلب هذا على ذاك، قال خلقها، وإنما أتى بالتأنيث. لماذا؟ مراعاة لجمع التكثير، كأنه قال هذه الليل والنهار والشمس والقمر، فأعاد عليها الضمير باعتبار أنها جمع، وأقل الجمع هو ثلاثة. قال ابن جرير في الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر فإنهما وإن جريا في الفلك بمنافعكم فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياها لكم طائعين له في جريهما ومسيرهما. إذن ما في الشمس والقمر من منافع وما في الليل والنهار واختلافهما من منافع، إنما هو بإجراء الله لها سبحانه، لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله إياها وتسييرهما، فدل على أنها هي مسيرة، هي مخلوقة، وإذا كان كذلك حينئذ المخلوق يفتقر إلى خالق، وإذا كان كذلك وهو ضعيف فقير كذلك، فدل على أن الذي ينبغي أن تصرف له العبادة هو خالق الشمس والقمر. أو يستطيعان لكم نفعا أو ضرا وإنما الله مسخرهم لكم لمنافعكم ومصالحكم فله فاسجدوا وإياه فاعبدوا دونهما فإنه إن شاء طمس ضوءهما فترككم حيارا في ظلمة لا تهتدون سبيلا ولا تبصرون شيئا. يعني ذهب بمنافع الشمس والقمر والليل والنهار، فدلت الآية على أن ثم من توجه بالعبادة للشمس والقمر، وهذا مراد المصنف من ذكر هذه الآية. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم يأمركم يأمركم فيها قراءة ويختلف عليها المعنى. ولا يأمركم من الله عز وجل أو نبيه؟ من الآمر هنا أو الذي نفي عنه الأمر؟ ولا يأمركم أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمركم أي الله عز وجل. كذلك قرأ ابن عامر وعاصم حمزة بالنصب عطفا على أن يؤتيه ما كان لبشر أن يؤتيه الله، ثم قال ولا يأمركم من البشر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى وعزير وكل نبي، ولا يأمركم هو حينئذ صار الضمير إذا صارت معطوفة على قوله يؤتيه صار الضمير للبشر، لأن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن نتخذك يا محمد ربا، أتريد أن نتخذك يا محمد ربا، فقال الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله ولا يأمركم، وفيه ضمير البشر أي ولا يأمركم البشر يعني عيسى وعزير والنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام الأول، وفيه ضمير اسم الله عز وجل، إذا قيل ولا يأمركم صار كلاما جديدا، من ولا يأمركم؟ الله عز وجل، فاختلف. وكل منهما له حكمه باعتبار القراءة، وإذا اختلف المعنى في القراءتين نزل كل نص منهما منزلة نص مستقل، هذا معنى وهذا معنى. وعلى كل فالله عز وجل ورسله لا يأمرون أحدا بصرف العبادة لغير الله، نتيجة تكون هكذا، أي ولا يأمركم الله أن تتخذوا، أي بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهذا موجود في النصارى يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا استفهام على طريقة الإنكار والتعجب. أيأمركم بالكفر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب؟ هذا شرك أكبر، فسماه ماذا؟ سماه كفرا، فأطلق الكفر على الشرك الأكبر، وهذا دلنا عليه بالأمس أنه يعتبر من أدلة القول بالترادف. وإذا قيل بالترادف لا يلزم منه أن يكون استعمال لفظ الشرك أكثر في التشريك، ولفظ الكفر يكون استعماله الأكثر في الجحود ونحوه، لا فرق بين هذا وذاك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا جمع رب، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله سواء رفعنا أو نصبنا، لا يأمركم الله ولا يأمركم رسله بعبادة أحد غير الله عز وجل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى التوحيد لا إلى الكفر، والإيمان والتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال ودليل الأنبياء، دليل الأنبياء يعني الدليل على أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأنبياء والرسل، وهذا كقوله الذي ذكره هنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والشاهد قوله قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إذن من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم النصارى واليهود لأنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، فيهم من عبد الأنبياء وهو عيسى عليه السلام، وسيأتي النص الذي يليه عام فيهما. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة. هذا الحديث وهذا السؤال اختلف فيه، هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ صواب أنه يوم القيامة بدليل سابق وهو قوله يوم يجمع الله الرسل، هذا متى يكون؟ يوم القيامة. وقال بعده هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يكون متى؟ يوم القيامة. فبدلالة السياق والسابق واللاحق نأخذ ماذا؟ أن هذا السؤال إنما يكون يوم القيامة لا في الدنيا، وقد قيل به أنه يكون في الدنيا. قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقليع على رؤوس الأشهاد لأنهم صرفوا العبادة لرسولهم. على أصح قولي المفسرين إنما يقال له هذا يوم القيامة قول السابق لقوله يوم يجمع الله الرسل، وعليه تكون إذ بمعنى إذا في الآية، وإذ قال الله إذ للماضي وإذا للمستقبل. إذا عرفنا أن هذا القول إنما يكون في المستقبل لأن يوم القيامة مستقبل، حينئذ استعمل الماضي هنا مرادا به المستقبل. وإذ قال الله يعني وإذا قال الله، لأن إذا تدل على أن ما بعدها لم يقع، وإذ تدل على أن ما بعدها قد وقع مقتضى هذا الأصل، هذا هو الأصل. وعليه تكون إذ بمعنى إذا كقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا، يعني إذا فزعوا هذا سيكون في يوم القيامة، فإذ يراد بها المستقبل فتكون بمعنى إذا. وهل يأتي العكس؟ الجماهير على المنع، لا تأتي إذا بمعنى إذ، والصواب أنها تأتي. فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع، مثل أتى أمر الله وغيره ذكرناه مرارا. وقيل السؤال هنا المقصود به تعريفه أن قومه غيروا بعده وادعوا عليه ما لم يقله، ما لم يقله. النصارى اتخذوا عيسى عليه السلام، والنص هنا قال وأمي إلهين، أثبت أنهم اتخذوا مريم عليه السلام إلها مع عيسى، والنصارى ينكرون هذا، وإنما اتخذوا عيسى عليه السلام وأمه لا. فإن قيل فالنصارى لم يتخذوا مريم إلها فكيف قال سبحانه ذلك فيهم؟ قيل جوابا لما كان من قولهم إنها لم تلد بشرا وإنما ولدت إلها، والبعضية حينئذ تتحتم أن يكون الخارج بعضا من المخرج منهم، كذلك إذا كان الولد بعض أمه وهو إله يلزم منه أن الأمة إله. فهم أثبتوا حقيقة دعواهم يعني أن عيسى عليه السلام إله، يلزمهم لزوما أن أمه أيضا إله، لأن الولد بعض أمه والإله لا يكون بعض البشر مخلوق، وإنما يكون بعض إله. فلا يقال في الولد إنه إله وتنفع عن أمه، هذا تناقض، بل يلزمهم إذا أثبتوا الإلهية لعيسى أن تكون أمه كذلك. ولذلك قال القرطبي هنا إنها لما كان من قولهم إنها لم تلد بشرا وإنما ولدت إلها لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته، هي مريم بمثابة من ولدته، لأنها إذا ولدت إلها لزم أن تكون إلها، لا تلد هكذا بشرا، الإله يلد إله والبشر يلد بشر، هذا على التلزم، على تلزم. فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له. وهل يقال بدلالة اللزوم لازم الحق حق ولازم الباطل باطل؟ لكن قد يلزم الباطل من الباطل فيكون لازما له في الوجود، لابد من القول به، يلزم من هذا القول وهو باطل أن يقال بكذا. فحينئذ إذا كان الأصل الملزوم باطلا لا يلزم أن ينفع عنه أي يلازم، فقد يكون له لازم لكنه يكون باطلا مثله، لأن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فإذا كان ادعاء أن عيسى عليه السلام مولود وهو إله، إذا من أتى به من باب أولى، فأمه من باب أولى أن تكون إلها، فيلزمهم هذا سواء رضوا أم لم يرضوا. ولو نفوا نقول لا، إذا نفيتم أنها إله يلزمكم النفي عن عيسى بأنه إله، فاللازم لازم، والنظر هو عين النظر. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال عيسى عليه السلام سبحانك، قدم التنزيه تنزيه الخالق جل وعلا على الدفاع عن نفسه، قال سبحانك، ما قال لا ما قلت له مباشر، قال لا سبحانك، لأن الدفاع عن الخالق مقدم على الدفاع عن المخلوق، لأن هذا يعتبر من إلصاق النقص بالله عز وجل. قال سبحانك، أسبح سبحانك مصدر، بدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين لما ذكرته، وزاد القرطبي تنزيها له عما أضيف إليه، تنزيها له يعني الله عز وجل عما أضيف إليه، ثانيا خضوعا لعزته وخوفا من سطوته. وأيضا كما قال ابن كثير الأدب الكامل مع الرب جل وعلا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فإنه لم يقدم الدفاع عن نفسه قبل الدفاع عن خالقه جل وعلا. سبحانك أنزهك عن هذا القول وهذا الافتراء، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس لي بحق، الألوهية ليست للبشر مطلقا، لا للأنبياء ولا لغيرهم، أي أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها، يعني أنني مربوب ولست برب، ليس مربوب لا شك وليس برب، فحقه أنه مربوب، وما ليس من حقه أنه رب وهو عابد وليس بمعبود، إذن من حقه أنه عابد وليس من حقه أنه يدعي أنه معبود، فنفى هذا وأثبت ذاك. ولست برب وعابد ولست بمعبود، إن كنت قلته فقد علمته، فقد علمته. ولذلك نقول أصل السؤال الله عز وجل قاله ويعلم سبحانه. فحينئذ ذكرنا العلة أنه تهديد للنصارى وتخويف سطوة من الله سبحانه، إن كنت قلته فقد علمته، فرد ذلك إلى علمه جل وعلا، وقد كان عالما به أنه لم يقله، الله عز وجل يعلم لو ما قاله، ولكنه سأله تقريعا لمن اتخذ عيسى إلها، تعلم ما في نفسي، تعلم أنت يا رب ما في نفسي، فإنه لا يخفى عليك شيء، ولا أعلم ما في نفسك، هذا فيه إثبات للنفس لله عز وجل، ولا نقول إنه من قبيل المشاكلة، الصواب صواب أنه فيه إثبات النفس ذات. إنك أنت علام الغيوب، هذا تعليم، إن كأنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك لأنك، أو تعليم إن إذا جاءت في هذا المقام تفيد علية ما قبلها، حينئذ كأنه قال لأنك سبحانك أنت علام الغيوب، علام صيغة مبالغة، علام الغيوب ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن. إذن في النص إثبات أن النصارى اتخذوا عيسى عليه السلام وأمه بدلالة اللزوم إلهين من دون الله. إذن إذا جاء من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أولئك المشركون الأول عبدوا الأصنام والأشجار، وأنا استغثت بمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، نقول أئمتك قالوا كما قال الرب جل وعلا مقرعا له، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فحينئذ الفعل هذا الذي أنت فيه قد سبقك به قوم. فالفعل هو الفعل والحكم هو الحكم. ثم قال ودليل الصالحين قوله تعالى ودليل الصالحين أي الدليل على أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معبودين كانوا معبودين توجه إليهم بالعبادة وهم صالحون من أهل الصلاح وإن كانوا دون الرسل وقد تشمل الآية لأنها عامة تشمل الرسل ومن دونهم من أهل الصلاح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك المذكورون أو الموصوفون بما ذكر مبتدأ والذين هذا صفة ويدعون هذه صلة الموصوف والمفعول محذوف. أولئك الذين يدعونهم أي المدعوون. أولئك الذين يدعون ضمير الصلة محذوف يعني يدعونهم يبتغون ماذا أي يدعون يبتغون أي يطلبون وجملة يبتغون هذه خبر أولئك. أولئك الذين يدعون يبتغون يعني تؤول به بالمفرد لأنها جملة وإذا كانت جملة حينئذ لابد من ردها إلى المفرد لأنه الأصل. حاصل أن قوله أولئك مبتدا خبره يبتغون ويجوز أن يكون أولئك مبتدا والذين هذا خبر ويبتغون حالة كونهم مبتغين فيؤول بالنصب. على كل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني ما يوصلهم إلى الله عز وجل هم يطلبون الوسيلة يطلبون الطاعة ويطلبون القرب إلى الله تعالى يفعلون العبادات يرجون رحمته ويخافون عذابه بل يتنافسون أيهم أقرب إلى الله. فإذا كان حال المدعوين هكذا فحينئذ صاروا مفتقرين أي هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يطلبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فكيف تدعونهم. هذا المراد بالآية. إذا كان الصالحون الذين توجه إليهم بنوع من أنواع العبادة هم متصفون بالوسيلة طلب الوسيلة إلى الله عز وجل يتقربون إليه سبحانه ويتنافسون ويتسابقون أيهم أقرب إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه جمعوا بين الرجاء والخوف وتحلوا بصفات الأتقياء فكيف حينئذ تتوجهون بالعبادة إلى هؤلاء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون الآية قال نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون جن والجن كذلك كانوا يعبدون والجن كاسمهم فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. فهمتم؟ يعبدون جن وهؤلاء كفار فاضون بالعبادة فأسلموا والإنس لا يعلمون فصاروا يعبدون ماذا لا يعبدون مسلمين لأن أولئك ليسوا براضين. فحينئذ مع عبادتهم وتوجهها لغير الله هم يعتقدون أنهم يعبدون الجن وليس ثم جن ولذلك النفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. وفي رواية قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون ما يدرون يعبدون الهوى هكذا. فنزلت أولئك الذين الآية. وعنه أيضا أنهم أي ملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب ذكره الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد عزير وعيسى وقوله يبتغون أن يطلبون من الله تعالى الزلفى والقربة ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة وصفية لهم في تفسير الوسيلة هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يعني ما يتوصلون به إلى الله تعالى بالصالحين، فجعلوا الصالحين هم الوسيلة، وهذا باطل. يبتغون يطلبون من الله الزلفى والقربة، ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة. أعلمهم الله أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم، والضمير في ربهم يبتغون إلى ربهم يعود إلى العابدين أو على المعبودين أو عليهما جميعا أو عليهم جميعا، يعني يحتمل. وأما يدعون أولئك الذين يدعون هذا على العابدين، وأما يبتغون فهو على المعبودين. يدعون من الذي يدعون؟ أولئك الذين يدعونهم، من يدعون؟ أولئك الذين يدعونهم، من الذي يدعو؟ العابدون المشركون. يبتغون من؟ المعبودين. إذن فرق بين الضميرين. أولئك الذين يدعون يبتغون يعني أولئك المدعوون إلى ربهم الوسيلة أي القربة والطاعة وما يوصلهم إلى الله، أيهم أقرب إلى الله؟ وهذا ينطبق على من؟ على الأشجار والأحجار والشمس والقمر، أم على ممن يصلح منه الدعاء والعبادة؟ المعبود هنا يسعى يدعو الله عز وجل ويخاف الله. الأشجار تخاف الله، فلاكم هنا في من؟ في أي المعبودات؟ الجماد أم العقلاء؟ العقلاء قطعا، لأنه قال أيهم أقرب، يعني هم يتنافسون في القرب إلى الله، وهذا الأمر لا يقال على الصنم والأشجار والشمس والقمر، بل هذه خاصة بالصالحين. وهذا ينطبق على من دعي وهو داع ولا يدخل الشجر والحجر ونحوه، يرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي يدعون إليه عبادا إلى عبادته. وقرأ ابن مسعود بالتاء تدعون على الخطاب، والبقون بالياء على الخبر. أولئك الذين تدعون يدعون في قراءة يعني، ولا خلاف في يبتغون أنه بالياء. ثم قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ودليل الأشجار والأحجار أن ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن حكم عليهم بالشرك وقاتلهم أنهم يعبدون الأشجار والأحجار، وهذه جمادات أرضية. قوله تعالى أفرأيتم، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، هذه ثلاث طواغيت من طواغيت العرب. أفرأيتم اللات والعزى أي أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها، أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أم شيء اختلقتموه من عند أنفسكم؟ لأن السياق هنا في سياق ماذا؟ في ذكر ما اعترى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج والإسراء، ليلة المعراج، فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم رجع إلى أولئك فقال أفرأيتم اللات والعزة، يعني هذه اللات والعزة هل هي مما أوحى الله عز وجل على الخلق بصرف العبادة إليها كما أوحي إلى محمد بالتوحيد، أم أنها شيء مختلق من عند أنفسكم؟ ولا شك أنه الثاني، لأنه ليس بوحي. ولذلك قلنا أفرأيتم، هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع. أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال، وقال هشام فكانت مناة لهذيل وخزاعة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح، ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أحدث من منات، وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء فكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وبها كانت العرب تسمي زيدا لات وتيما لات، يعني تعبير مثل عبد العزيز عبد المنان، زيدا لات وتيما لات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف الأسرى، فلم تزل كذلك إلى أن أسلم الثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، فبنوا عليها بيتا، وفي هدمها قصة. وقال ابن جبير: العزة حجر أبيض كانوا يعبدونه، وقيل شجر من السمر، شجر من السدر، من السدر. وقيل إن اللات أخذه المشركون من لفظ الله ألحد، ولذلك يوقف عليه عند بعضهم الله بالهاء دون التاء، وإن كان مرجح التاء. وقيل إن اللات أخذه المشركون من لفظ الله، والعزة من العزيز، عزة عزيز. وبعض الناس الآن إذا سمي عبد العزيز ينادونه يا عز، غلط هذا، لا يجوز. لماذا؟ لأن عز هذا مأخوذ ليس من عبد، وإنما هو من العزيز، وهو اسم الله عز وجل، هذا ينتبه إليه. كثير من الناس يعز يعز، ومرادهم به أنه تدليل أو نوع ذلك، وهو مأخوذ من العزيز. يقول لا، انتبه، هنا العزة مأخوذ من العزيز، ومنات من من الله الشيء إذا قدره. وقرأ ابن عباس هذا مشهور عنه، وابن الزبير ومجاهد اللات في التشديد، اسم فاعل من لت يلت، فهو لات، لات هذا اسم فاعل أصله لت يلت، لت معروف بتسديد التاء. وقالوا كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. العرب عندهم مشاكل في العقول باعتبار الشرك، هذا يلت السويق مات عكفوا على قبره، يقول الحمد لله على سلامة العقول. كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوا. وقيل كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويصبه عليها، فمات ذلك الرجل فعبد الثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق. والقراءة الصحيحة اللات بالتخفيف اسم صنم، والوقوف عليها بالتاء وهو اختيار الفراق. وقيل العزة شجرات من السلة في وادي نخلة بين مكة والطائف، ومنات صخرة كبيرة في مكان قريب من جبل قدي بين مكة والمدينة. إذن هذه ثلاث طواغيت، وكل منها يعتبر من الجمادات، سواء كانت أشجارا أو أحجارا، وهذا محل الشاهد. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة، ثالثة بمعنى أنها ثالثة في الترتيب، الأخرى يعني متأخرة أي ذميمة حقيرة، فلان الأخر بمعنى أنه حقير. وحديث أبي واقد استدل بالسنة أيضا مرادفا له، مرادفا للقرآن. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، أبو واقد هذا صحابي جليل اسمه الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف، وقيل عوف بن الحارث، توفي سنة 68 من الهجرة النبوية. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، هذا بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح اجتمع أمامه ثقيف وهوازن في جمع كبير، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا 2000 من مكة مسلمة الفتح و10 من المدينة. خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يتكلم عن بعضهم لا عن جميعهم. ونحن من؟ أبو واقد ومن في حكمه، وهو من مسلمة الفتح، بمعنى أنه إسلامه حديث، وهذا يصلح للمسائل التي نذكرها دائما. من كان قريب عهد بكفر ووقع في شرك هل يعذر أم لا؟ قل لا يعذر، وهذا يصح له مثال فاحفظوه. ونحن أي بعض من كان معه من مسلمة الفتح حدثاء فعلاء جمع فعيل حديث يعني قريب عهد بكفر. قدم هنا ما يعالج سقط السؤال لأن السؤال والطلب فيما يأتي أنه يعتبر من الشرك ولكنه قدم العلة ليتبين السبب وإذا عرف السبب بطل العجب. فلا يتعجب متعجب كيف صحابة يريدون أن يجعلوا من الأشجار مثل ما فعل قوم موسى اجعل لنا إلها قد يتعجب الإنسان كيف يحصل هذا من الصحابة. نقول لا هذا حصل من مسلمة الفتح من بعضهم وهم ممن لم يتوغل التوحيد في قلوبهم وممن لم تنزه قلوبهم عن بعض الشرك. والشرك والتوحيد قلنا في الأصل أنه قد يدل الدليل قد يدل العقل على حسن التوحيد بل يدل على ذلك ويدل العقل على قبح الشرك ولا شك في ذلك لكن من جهة التفاصيل لابد من الرجوع إلى الشرع. قد يحكم على شيء بأنه شرك لأنه مفضل إلى الشرك هذا يحتاج إلى دليل شرعي. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة شجرة سدرة يعكفون عندها. والاعتكاف مراد به الإقامة واللزوم وأنتم عاكفون في المساجد حينئذ هؤلاء عكفوا عند هذه السدرة والاعتكاف عبادة يعكفون عندها يقيمون والاعتكاف ملازمة الشيء وينوطون بها أسلحتهم ناط بالشيء أي علقهم ناط ينوط نوط بمعنى التعليق وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم. لماذا؟ تبركا بها. وهل المراد البركة العامة أم بركة النصر الثاني؟ بدليل ماذا؟ بدليل أنهم علقوا الأسلحة فالأسلحة قرينة على أنهم أرادوا من هذه السدرة أن تبارك في هذه الأسلحة وأن تبارك في فعلهم فينتصرون على عدوهم فالبركة خاصة. وينوطون أي يعلقون بها أي بالسدرة أسلحتهم يقال لها ذات أنواط تسمى لها لقب ولا اسم وعنى إذا أطلق انصرف إليها يقال لها ذات أنواط يعني صاحبة ذات بمعنى صاحبة ذات أنواط لكثرة ما يعلق بها لطلب البركة فسميت بهذا الاسم لما ذكر. فمررنا بسدرة هذا حكاية حال المشركين هذا فعل من؟ فعل المشركين عندهم سدرة ويعكفون عندها هذه عبادة ويعلقون أسلحتهم عليها رجاء البركة والنصر هذا فعل المشركين. ماذا أراد مسلمة الفتح أو بعضهم؟ فمررنا بسدرة مثلها سدرة فقلنا يا رسول الله هذا طلب ما فعلوا وإنما أرادوا للسيدان أولا أن يرضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرهم أو أقرهم صارت عبادة. إذن هم فكروا وأرادوا فقط ولم يفعلوا ولذلك لما بين لهم حينئذ وجب الكفر وقال أهل العلم لو فعلوا بعد البيان لكفروا هم أرادوا بالنية والاعتقاد ولكن صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا من جنس الوثنية والشرك الذي تبرأوا منهم فلما كفوا لم ينزل عليهم الحكم لأنهم معذورون بالجهل ولكن لو طالبوا وفعلوا حينئذ حكم بكفرهم لأنه صار الأمر مبينا وواضحا. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني نريد سدرا نعلق عليها الأسلحة كما لهؤلاء المشركين سدرة يعلقون عليها الأسلحة فنتبرك بها كما تبركوا بها. وهم تبركهم في الظاهر والله أعلم يعتبر من الشرك الأكبر لأن التبرك ليس مطلقا تبرك بالأسباب ليس مطلقا يعتبر شركا أكبر بل فيه تفصيل. إن كان يرجى من ذاتها ذات السدرة النصر هي التي تهب النصر وهي التي ترفع الهزيمة، فحينئذ صار شركا أكبر. وإذا قصدوا أن النصر من عند الله، وأن النصر هبة من عند الله، وأن دفع العدو منة ونعمة من عند الله، لكن هذا سبب، كما اتخذوا السلاح سبب اتخذوا السدرة سببا، هذا يسمى ماذا؟ شركا أصغر وليس بشرك أكبر. حينئذ لا يحمل الحديث مطلقا على الشرك الأكبر، بل لابد من التفصيل. وأما حال المشركين فهذا إنما ينزل على الشرك الأكبر، لأنه هو الأصل فيهم، وهم لا يعترفون بمثل هذه الأمور. قال: قلنا يا رسول الله اجعل لنا، يعني سدرة ذات أنوار، سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا بها، سواء كان بركة نصر أو غير ذلك. والظاهر أنهم يريدون بركة النصر لذكر الأسلحة، هذا الظاهر، بعضهم عمم. اجعل لنا ذات أنواط كما مثل ما لهم، ذات أنواط الحديثة، الحديثة هكذا قال موسى، يعني أكمل الحديثة، فالحديثة بالنص على أنه مفعول به، ها على أنه مفعول به لفعل محذوف، ويجوز الرفع، النصب أولى، ويجوز الرفع الحديث أكمله، الحديث أكمله، والنصب كذلك على باب الاشتغال، يجوز الوجهان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكمل الحديث، الله أكبر، كبر متعجبا من قوله، وفي رواية سبحان الله، نزه الله عز وجل عن هذا الشرك ولو كان أصغر، لأن الشرك في نفسه ظلم، ومن أعظم الظلم، سواء كان أكبر وهو أشد أو كان أصغر، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال أهل العلم: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني من حيث الجنس، وأما من حيث الأفراد فقد يكون بعض الكبائر أشد من قد يكون بعض الكبائر أشد من الشرك الأصغر، وأما من حيث الجنس فجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، وأما من حيث الأفراد فقد يكون بعض الكبائر أعظم من الجنس من الشرك الأصغر بعض الأفراد. حينئذ المفاضلة هنا والتعظيم ليس مطلقا بكل فرد، ولذلك بعض الكلمات الخفيفة التي قد تقال ونحكم عليها بأنها شرك لفظي، هذا لا شك أنه أهون من الزنة بالأم مثلا بالوالد، هذا أعظم. كيف نقول بأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر ثم نعكس في مثل هذا المثال؟ نقول: لا، المراد الجنس بالجنس، وأما من حيث الأفراد فلا، قد يكون بعض الكبائر أعظم من بعض أفراد الشرك الأصغر، فتنبه لهذا. فقال: الله أكبر، تعظيما لله عز وجل وتعجبا من سؤالهم وطلبهم. إنها السنن، السنن إنها السنن جمع سنة بمعنى الطرق المؤدية إلى مشابهة أهل الكتاب، إنها السنن أي الطرق التي تسلك بأصحابها إلى الوقوع فيما وقع فيه المشركون، ومنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. قلتم: ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هنا شبه قولهم وطلبهم بطلب قوم موسى من موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا قال: اجعل لنا سدرة كما لهم سدرة، فالتشبيه بالتشبيه ينتج أن الفعل هو الفعل وأن الحكم هو الحكم، فكون أولئك يطلبون عجلا وأنتم تطلبون سدرة، لا ننظر إلى عين الفعل بل ننظر إلى المشابهة في الفعل بالفعل، وأما عين المخصوص بالفعل فهذا لا يلتفت إليه، والحكم هو الحكم. قال: إلها، وهنا كذلك هذه السدرة قد تتخذ إلها فتصرف لها العبادة من دون الله جل وعلا. إذن أراد بهذا الحديث مصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن السدرة ممن أراد بعض الصحابة أن يتخذها معبودا من دون الله جل وعلا، فإذا وقع بعض الصحابة ولو كان في أول إسلامهم في مثل هذا الطلب، فغيرهم من باب أولى وأحرى. فإذا طلب بعض المتأخرين مثل هذه الأمور ونفي عنهم الشرك نقول هذا قد خيف على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوقعوا في مثل هذا الأمر جلل، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشبه مقولتهم بمقالة أهل الكتاب اجعل لنا إلها. وهذا يدل على أن الذي يطلب الشرك لا ينظر إليه، هذا صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بذاك الجاهل المتأخر الذي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من باب أولى وأحرى. إذن هذه القاعدة كما ذكرنا أنها قاعدة قطعية يقينية، قطعية يقينية. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن المعبودات مهما اختلفت لا أثر لها في نفي الشرك وحكمه، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام المتفرقين في المعبودات وأمر بالحكم عليهم بالشرك على السواء وأمر بقتالهم جميعا دون تفريق، فحينئذ إذا اعتذر معتذر أو احتج محتج من المتأخرين ممن كان في زمن الشيخ رحمه الله أو بعده بأنهم قد عبدوا الأولياء، أولئك يعبدون العزة، وهم يقولون يا حسين يا حسن، نقول هو الفعل هو الفعل والحكم هو هو الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة الرابعة، قاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين. هذه في الأصل أنها ليست بقاعدة، وإطلاق القاعدة عليها فيه نوع تجوز. لماذا؟ لأن القاعدة التي أراد المصنف أن يبينها في هذه المسائل أو هذه القواعد الأربع ما يحصل بها التمييز بين المشرك والموحد، بين المشرك والموحد. فحينئذ هل يحصل بتفاوت الشرك في نفسه فرق بين تنزيل الأحكام على المتأخرين أو الأولين؟ نقول لا فرق، ما دام أن الوصف قد وقع وهو الشرك والحكم قد ثبت وهو القتل، سواء كان هذا أو ذاك أقل شركا أو أغلظ أو أدنى، فالحكم واحد والوصف واحد. ولذلك قلنا ولا تشركوا به شيئا وإن قل. من ذبح ذبابة لغير الله أشرك، من ذبح بدنة لغير الله أشرك، ذاك قليل وذا كثير. من وقع في شرك يسير أو شرك كبير كثير لا فرق بينهما. جاء النص ولا تشركوا قل أم كثر، شيئا عظيما أم حقيرا. فحينئذ الوصف بكون بعض المشركين أغلظ من بعض لا أثر له في تنزيل الوصف والحكم، واضح هذا؟ ليس له أثر. ولذلك الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، وهم كفار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، وكون هذا أزيد من هذا لا أثر له في الوصف ولا في الحكم. نعم في تضعيف العذاب يوم القيامة لا شك أنه من زاد يكون أكثر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم، لا شك أن الذي صد عن سبيل الله مع كفره وذاك الذي كفر ولم يصد عن سبيل الله أنه أكثر وأعظم. المشرك الذي لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يقف في وجهه ويقاتله ليس كمن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قاتل أعظم جرما وأعظم إثما، لكن يبقى أنه مشرك وذاك مشرك، وكل منهما متحدان في الحكم. لذلك أقول تسميتها قاعدة هذه فيه بعض النظر. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا، يعني زماني هو القرن الثاني عشر وما بعده، أغلظ يعني أشد غلظة. وهنا أفعل التفضيع على بابها أو لا على بابها، إيش معنى على بابها؟ إذن شرك المتقدمين غليظ وشرك المتأخرين غليظ أيضا، إذن اشتركا في ماذا؟ في الغلظ، فكل منهما قبيح وكل منهما موجب لصاحبه القتل في الدنيا والخلود فيه في الآخرة. ولكن كون هذا متأخر وقد وقع فيه ما وقع مما سيأتي ويعلله صار به في هذه الحيثية أشد من السابق. أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، إذن عندنا متقدمون وعندنا متأخرون في الشرك. المتأخرون أغلظوا شركا وأقبحوا من المتقدم. لماذا؟ علله المصنف رحمه الله تعالى: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، إذن قد يقع عندهم نوع توحيد، لأن المرء المشرك قد يمر به حال رخاء وسعة وحال ضيق وشدة. الأوائل كانوا إذا وقع بهم الضيق لجأوا إلى الله عز وجل، وحدوا، أخلصوا العبادة لله، وإذا انتهت أمورهم رجعوا إلى شركهم وكفرهم. والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة، إذا لا يعرفون التوحيد والإخلاص مطلقا. أيهما أعظم؟ لا شك أن المتأخرين أعظم. من هذه الحيفية ليس المراد هنا الموازنة من كل وجه، لأن المشركين الأول كانوا ينكرون البعث وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا عليه شريعة ولم يقبلوه وكفروا أصحابه وقاتلوهم ولم يمتثلوا لا صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة على الوجه المطلوب. والمتأخرون أقروا بالبعث وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونطقوا بالشهادتين، وأولئك لم ينطقوا بالشهادتين وصاموا وصلوا وحجوا، وإنما وقع عندهم صرف عبادة لغير الله تعالى. لا ندافع عن المتأخرين، لكن نقول أن الموازنة ليست مطلقة من كل وجه، لأننا إذا أثبتنا أن الكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، يترتب عليه الحكم بزيادة العذاب، وهذا حكم شرعي، وإذا كان حكما شرعيا لابد من دليل شرعي. وإذا نظرنا في أحوال المشركين المتأخرين، المشركين ما المراد؟ بعض العلماء، علماء السوء، علماء الشرك الذين يجوزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ أولئك القوم الذين يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يذبحون لغير الله. إذا نظرنا في حالهم هم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن أتوا بالشهادتين، وأولئك المتقدمون لم يأتوا بالشهادتين. هؤلاء أقروا بالبعث وآمنوا بالجزاء وآمنوا بالجنة والنار، وأولئك القوم كذبوا وكفروا. هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا ويجلونه ويعظمونه حتى صرفوا له نوعا من العبادة، بل جعل معبودا عليه الصلاة والسلام، وأولئك القوم كذبوه وعاندوه وضربوه وأدموه وقاتلوه. إذن ليست الموازنة من كل وجه، وإنما الموازنة في الدعاء فحسب في هذه الصورة التي ذكرها المصلي وفي هذه الآية بخصوصها. هذا العمل وهو دعاء الله في الرخاء والشدة عند المتقدمين فيه فرق، يدعون الله ويخلصون الدين في حال الشدة، وفي حال الرخاء أشركوا بالله. وأما المتأخرون لا، في حال الشدة وفي حال الرخاء يا حسين ويا حسن ويا عبد القادر ويا الجيلاني ونحوه، فيدعون غير الله في كلا الحالتين. ولا شك أنهم في هذه الجزئية يعتبرون أعظم شركا وأقبح من أولئك، لا من كل وجه، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعني عند الشدة يقطعون عنائق الشرك ولا يتوجهون إلا إلى الله بالرغبة والرهبة وإخلاص الدعاء له سبحانه، وفي الرخاء يعبدون الله وغيره. وقلنا العبادة هنا ليست عبادة شرعية، إذا قيل في الرخاء يعبدون الله وفي الشدة يخلصون الدين لله، نقول هذا ليس مقبولا، ليس مقبولا. لماذا؟ لأن التوحيد لابد أن يكون طرديا، يعني في كل زمن وفي كل حال وفي كل مكان توحد الله في البر وفي البحر وفي الجو. وأما إذا وحدت الله تعالى في البحر ولم توحده في البر، نقول هذا التوحيد باطل غير مقبول، وإن كان يقلل من ورطة الشرك. وأما كونه معتبرا شرعا فلا، ليس بمعتبر شرعا. فانتبه، لماذا؟ لأننا ذكرنا في أول الرسالة أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العمل، كالحدث إذا دخل الصلاة، والمرء حياته كلها يجب أن تكون ماذا؟ خالصة لله تعالى. فإذا أدخل الشرك في بعض أجزائه حينئذ نقول حبط عمله إلا بتوبة صادقة مرتبطة بالشرع. وأما أثر الرغبة والرهبة هذا لا يعتبر. ثم ما وحدوا الله في البحر إلا من أجل دفع ماذا؟ مصلحتهم، كادوا أن يغرقوا دفعا لهذه المصلحة أو دفعا لهذه المضرة، أخلصوا الدين لله، فإذا انتفت رجعوا إلى شركهم. إذن عند الشدة يقطعون علائق الشرك ولا يتوجهون إلا إلى الله بالرغبة والرهبة وإخلاص الدعاء له سبحانه، وفي الرخاء يعبدون الله وغيره، وهذه العبادة ليست معتبرة شرعا. ومشرك زماننا شركهم دائم بالرفع، خبر شركه في بعض النسخ بالنص غلط، أكلها دائم وظلها أي كذلك. ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، أن يقع منهم الشرك في الرخاء كما أنه يقع منهم الشرك في الشدة، فهم لا يخلصون العبادة لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة. نعم من هذه الحيثية مشركوا زمان الشيخ وإلى زماننا هذا أغلب من مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا، ما عداه فلا. لماذا؟ لأننا لابد أن نقف مع الشرع، وحينئذ نقول إثبات زيادة كفر يترتب عليه زيادة عذابه، وإذا كان كذلك لابد من دليل شرعي، والدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليس بعام وإنما هو خاص، وإذا كان خاصا فالخاص يبقى على خصوصه ولا يعمم، كما أن العام يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل شرعي. والدليل على ذلك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن نقول في هذه القاعدة قواعد الثلاث السابقة قلنا قطعية يقينية ولا إشكال فيها، وهذه القاعدة هل نقول قطعية يقينية؟ قواعد الثلاث الأول كلها قطعية يقينية لا يجادل فيها أحد، انتبهوا طلع لكم صوفي شيء بعده. أما الرابعة هذه فهي من حيث المقدمة قطعية، ومن حيث النتيجة ظنية والله أعلم. من حيث المقدمة أن مشركي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة، هذا مقطوع به، تواترت فيه الآيات كثر عشرات الآيات تدل على أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين في يونس في هود في غيرها، نصوص تدل على هذا، فهي قطعية ثابت لأنه خبر الله عز وجل وهو نص فلا يحتمل النقيض. وأما من حيث النتيجة وهو النظر في مشركي زمان المصنف هذه ظنية لأنه قد قال في بعض ما ذكرناه. والدليل على ما ذكر قوله تعالى فإذا ركبوا يعني المشركين، فإذا ركبوا أي المشركون في الفلك في السفن وخافوا الغرق إذا جاءتهم الأمواج وتلاطمت عليهم وحسوا بالموت دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا دعوا الله صرفوا العبادة عبادة الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فيشمل النوعين، يعني يتعبدون لله بالذكر باللسان وكذلك يتجرد القلب من غير الله تعالى، دعوا الله مخلصين حال لفاعل دعوة حال كونه مخلصين له أي لله تعالى صادقين في نياتهم، وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها فأخلصوا له الدين ظاهرا وباطنا، أخلصوا له الدين ظاهرا وباطنا ولكن ليس مقبولا منهم. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا نص واضح، فلما هنا بمعنى حين ظرفية، فلما أي حين نجاهم نجى المشركين لما كادوا أن يغرقوا في لجل البحار، نجاهم إلى البر وحصلت لهم السلامة وشموا رائحة الحياة ماذا صنعوا إذا هذه فجائية؟ كان المتوقع ما هو؟ ما هو المتوقع؟ إذا أخلصوا الدين لله ورأوا الرياح وتلاطم الأموال وكادت أرواحهم أن تزهق، لجأوا إلى الله عز وجل، عرفوا أن آلهتهم لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، مقتضى العقل أنهم يستمروا على هذا في البر إذا كان الأمر المتوقع غير موجود. إذا هم يشركون، هم جاء بالجملة الإسمية للدلالة على الاستمرار على ما كانوا عليه، وأن رجوعهم إلى الشرك لأنه متأصل، تأصلت جذورهم فيه أو جذوره في قلوبهم. إذا هم يشركون معه غيره وما لم ينزل به سلطانا، فدلت هذه قاعدة، وهي قاعدة قطعية من حيث المقدمة، ظنية من حيث النتيجة، أن مشرك زمان المصنف وما بعده أغلظ وأشد شركا ممن سبق. لكن يبقى الحكم في ماذا؟ في هذه الخصيصة التي ذكرها المصنف، وهي المقارنة الجزئية، الموازنة الجزئية، وليست المقارنة الكلية من كل وجه، بأن المشركين المتأخرين أشد وأغلظ شركا من المشركين المتقدمين. ثم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهينا من هذه الرسالة المباركة، وفيها فائدة العظيمة التي أرادها المصنف، وهي تمييز المشركين من الموحدين لئلا يلتبس، لأن بعض المشركين قد يصلي وقد يرفع صوته بأنه يعترف بالخالق المدبر، وأنه ما أراد أن يتوسط بهذا الولي أو الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يردد صباح مساء لا إله إلا الله، هذا قد يلتبس. وجدنا بعض النفوس فيها ضعف، إذا وجده يركع ويسجد بين الحجر الأسود وغيره فإذا به يقف، كيف هذا مشرك؟ هل يصلي ويسجد ويركع ويبكي ويقوم الليل ويصوم النهار ويحفظ القرآن ويدرس المذهب الشافعي ونحو ذلك، كيف هذا يفعل؟ قل لا، تنزل هذه القواعد على محل، قواعد قطعية يقينية. إذا وجد الشرك بعينه ولم يكن ثم مانع إن كنا نعذره بالجهل، فحينئذ لابد من تنزيل الأحكام. حكم الكفر والشرك ليس لي ولا إليك، ثم طرفان جفاة وغلاة، غلاة في التكفير كفروا كل من وقع في نفوسهم وأهوائهم أنه كافر بدون حجة ولا برهان، هؤلاء الخوارج، كل من خالفهم كافر، مرتد عن الإسلام، عميل، علماني، قومي إلى آخره، بشبه ليس عندهم دليل ولا برهان ولا ما يوقف عليه. يقابلهم قوم عندهم ورع بارد، وهو أن من يصرح بالكفر ويعلنه في الفضائيات ويكتب ويستهزئ بالدين ويتهم الشرع بأنه شرع لا يصلح لهذا الزمان، ثم بعد ذلك نجد من يقول بأنه ضال أو مبتدع. لا، الحكم الشرعي أن يكفر من كفره الله عز وجل، فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فالأصل أن ينزل عليه الحكم. والآن نسمع حتى بعضهم يعلن علنا في الصحف وفي الفضائيات بأنه لا بد من توحيد الأديان، يهودية ونصرانية وإسلام، دين واحد، رب واحد، أرض واحدة، والعالم صار كالقرية الواحدة، حينئذ لا بد من هذا. لا شك أنه يعني إذا أردنا أن نتورع لا نقول لا شك في كفر من لم يكفر، لا شك هذا الأصل، لكن إذا أردنا أن نتورع فنقول هذا لا شك في كفره، ينبغي يجب أن يعلم بأنه كافر مرتد عن الإسلام. وحدة الأديان بما ينكر الآن، يهودية ونصرانية والإسلام، لابد أن تبنى كنيسة ويبنى بجوارها مسجد ويبنى بجوارها صومعة، وأنت مخير، يوم السبت تدخل المسجد ويوم الأحد تدخل الصومعة وعلى كيفك، فأنت مخير، حرية الأديان. هذه الدعوة دعوة باطلة، دعوة يجب أن يقال بأن أصحابها مرتدون عن الإسلام علنا بأسمائهم بألقابهم، ولا يجوز أن نقول بأنهم مبتدعة وضلال وبأن هذا الطريق طريق الضالين. نقول لا، كافر هذا حكم شرعي وجب أن ينزل على أصحابه، ومن لم يكفر فحينئذ لا يكفر بشبهة، ولكن هذا أمر مجمع عليه. هل ثم خيار غير الإسلام لأهل الإسلام؟ هذا من المعلوم بالدين بالضرورة. فثم أمران، إما غلاة وإما جفاة. إما غلاة بالتكفير، كفروا مسلمين ما تركوا شاردة ولا واردة، وهؤلاء خوارج، نقول خوارج ولا نجامل، ويقابلهم جفاة ولو كانوا من أهل العلم، لأن البعض كأن المسألة صارت ردة فعل. إذا وجد من يكفر بدون حساب حينئذ لابد من أن نمسك وبدون حساب. لا يوجد كافر، بعضهم لا يوجد عنده كافر مرتد عن الإسلام، قل لا، هذا مو صحيح. وجب عليك أن تعتقد في قلبك أن من يدعو مثل هذه الدعوات الباطلة أو من يجيش الأدلة للانتصار إلى عبادة القبور وعبادة الأولياء والأضرحة، أو من ينادي باستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يدعي بأن الولي يخلق ما في الأرحام ونحو ذلك، هذا لا شك أن نقول كافر خارج من الملة. هذا يخشى على إسلامنا نحن أن نخرج من الملة، لأن الكفر المجمع عليه يجب اعتقاد أنه كفر، هذا واجب. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من المسائل يقول لا شك في كفر من لم يكفره، ليس هو كافر، لا شك في كفر من لم يكفره. وهذا منه أن تكون هناك مؤتمرات وتكون هناك صحف وإذاعات وفضائيات، ثم النتيجة مؤتمر في وحدة الأديان، هذا لا شك أنهم كلهم عن بكرة أبيهم مرتدون عن الإسلام. نقول هذا ولا نبالي، ولا يجوز أن نسكت في مثل هذه الأمور. هذه القواعد تأملها وتدبرها تعينك على مثل هذه المسائل. من صلى وصام ودكتور وإلى آخره وعالم ويحفظ، هذه كلها لا تغني عن الحق شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.